وهذا السؤال 17 يقول صاحبه: ما القول الراجح في صحة الصلاة بالنسبة للنساء خلف إمام المسجد الحرام؟ وهذه الصلاة تكون في غرف الفنادق وفي الشقق مع مشاهدتها الصفوف عن بعد، وكذلك سماعها إلى تكبيرات الإمام بوضوح. لا يجوز للمرأة أن تصلي في الفنادق وفي الشقق وهي تتابع الإمام. لو صلت في فندقها أو في شقتها وهي وحدها تصلي هذا خير لها، فصلاة المرأة في بيتها وفي حجرتها وفي سكنها خير لها من الصلاة في المسجد بنص حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا عام في مكة والمدينة وفي البلاد كلها. لكن تكون في شقتها أو في غرفتها وتنظر إلى صفوف الحرم وهي في الفندق الفلاني وتتابع الإمام هذا غلط وغير صحيح ولا تصح الصلاة، لأنها ليست في المسجد أصلا. الخلاف إنما هو إذا كنت في المسجد وكنت بعيدة عن الإمام، هنا يأتي الخلاف بين الفقهاء، أو كان بينك وبين الإمام مسافة نهر أو مسافة طريق، هنا يأتي الخلاف. أما التي هي ليست في المسجد سواء كان رجلا أو امرأة فلا تصح صلاته لأنه ليس في المسجد أصلا، فلا يحسن أن يتابع الإمام، وإلا لتابع الإمام كل الناس عبر المذياع من الأندلس ومن الشام وفي كل مكان، وهذا غير صحيح. إذن لا تصح صلاتها بهذه الطريقة.